يقول مثل كتاب ابن رجب الذي شرح فيه أعظم حديث شرح العلم اسمه شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.